حج الحج أو العمرة وتحركت من الرياض في أيام الحج وأردت الذهاب إلى جدة لمهمة عمل فمن أين أحرم؟ نويت الحج أو العمرة وتحركت في الرياض في أيام الحج وأردت الذهاب إلى جدة لمهمة عمل فمن أين أحرم؟ إذا كان الإنسان أراد الحج أو العمرة وذهب إلى جهة مكة هذا الإحرام والميقات الذي يمر عليه كمن الرياض أو الطائف أو ما دونهما من ربع والله عن ذلك تبرع الميقات عليه وحمل وسير له وهذا الأمر المعروف يحرم من حدهما فإن كان من جهة أخرى كمن جاء من طريق المدينة يحرم من ميقات المدينة أو جاء من طريق اليمن يحرم من ميقات اليمن إلى منى أو جاء من طريق كذا من طريق الشام من طريق البحر ومصرصه من طريق البحر يحرم من ميقات مصر والشام وأطراف وجحفة أو جاء من طريق العراق يحرم من ميقات العراق وهو قريبة معروفة أو من السيل ميقات النجد كما هو معروف الآن أما من جاء إلى جدة ما عنده أي دعوة جاء إلى جدة لعمل ثم طلع عليه أن يعتمر يحرم من جدة من الناس من المكان لما جاء الإنسان قال لما وقت الوقيم لما وقت أقرارهن لهن ولمن أتى عليهن بأهلهن مما نرى أتاها الدواء ومن كان دون ذلك يقول الوقيم فمغلهم حيث أنشأ حتى هم كبير مكة فإن في جدة ما قصد العمرة جاء إليها يعمل ثم بدأ لا يعتمد يحرم جدة أو بدأ يحرم جدة أما إذا جاء من الرياض أو جاء من اليمن أو جاء من أي مكان ويرى المواقيت قصد الحج او قصد العمره او قصد يمر جده ويعتمد هذه حل الميقات كمن طريق المدينه عند قتل المدينه جاء من طريق الطائف عند قتل الطائف وهذه الحر جاء من طريق اليمن عند اليمن وهكذا في الطائف يعني في جوه اذا وازن عائشه في جوه وكذا في البحر اذا وازن المواقيت تحرم البحر لا السفينه واذا كان في جوه يتحرى الميقات ويحرم قبل ان يصله او يحرم في مطار بلده لكي يخشى ان يثبت عليه الامر لا باس اذا تقدم باحرام الحاجه لا باس ولكن الغالب انه يتيسر له يستحج في بلاده يتيسر يغتسل يتيسر يتطيب يلبس الرجاء والرداء ويركب في الطياره مستعد فاذا صار بينه وبين جده نحو نصف ساعه يحرم لان حينئذ قد وازن الميقات اذا كان من طريق الطائف اما اذا كان من طريق المدينه معروف أتى على المدينة حرم وإذا كان من طريق البحر من طريق الساحل إلى وازن طوابق ومن طريق إنسان مصر ومن الشام أحرم وهو في الجو أو قبله بيسير حتى يحتار يحرم قبل ذلك حين يقوم من المطار ويمشي يكتشف الطائرة ليحرم احتياطا لا بأس أما تأجيل الإحرام إلى أن يأتي جدة لا